بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب في المعاريض. قال أبو داود رحمه الله: باب في المعاريض. ثم ذكر رواية عن سفيان ابن أسيد الحضرمي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي في المعاريض. قال: هو المعاريض هو خلاف التصريح، وهو التورية بالشيء عن الشيء. إذا بيتكلم بكلام ويقصد به معنى، والمستمع بيفهم به معنى آخر. يبقى ده المعاريض، يبقى بيتكلم بالكلمة، أنا أفهم من هذا الحوار أنه مقصده كذا، هو يقصد بهذا الكلام أمرا آخر. فلذلك قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق. نقول على تفسير هذا الكلام الذي نفهمه من خلال الخطاب: وأنت له به كاذب. أنت لا تقصد هذا المعنى، ولكن ورى بهذا الكلام أو ورى بهذا الشيء عن الشيء الآخر. فلذلك قال: كبرت خيانة، عظمت خيانة أن تحدث أخاك بحديث أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق، مصدق لك بذلك الحديث وأنت له به كاذب، لأنه ائتمنك فيما تحدثه به. فإذا كذب فقد خان الأمانة. نقول: لأنه بيتلاعب بالألفاظ. قلنا: حالك حال الإنسان الذي يتلاعب بالألفاظ، بيستعمل ذلك اللفظ الذي يفهم منه المعنى الشائع، ولكن هو قصد به أمر آخر، قصد به أمر آخر. قال: والمراد خيانة عظيمة منك إذا حدثت أخاك المسلم بحديث ويعتمد عليك اعتمادا على أنه كلام صحيح لا كذب في ذلك الكلام فيصدقك وأنت في الأمر كاذب. قال الإمام النووي رحمه الله: التورية والتعريض إطلاق لفظ هو ظاهر في معنى ويريد معنى آخر، أيضا المعنى الآخر يتناوله اللفظ لكنه خلاف الظاهر. والإمام البخاري رحمه الله كما ترجم قال: المعاريض مندوحة الكذب، المعاريض مندوحة الكذب. وبالتالي بيجوز استعمال التعريض في الكلام لو كان هناك مصلحة شرعية راجحة، إن كان هناك مصلحة شرعية راجحة. لذلك كما يقول الإمام النووي رحمه الله: والتورية والتعريض إطلاق لفظ هو ظاهر في معنى ويريد معنى آخر يتناوله اللفظ لكنه خلاف الظاهر، وضرب من التغرير والخداع، فإن دعت إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا محيص عنها إلا به فلا بأس وإلا كره، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فهذا حرام. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام عرض بذلك الكلام لما نظر هذه النظرة في النجوم فقال: إني سقيم. قلنا يفهم أنه مريض، ولكن سقيم كنتيجة عبادة هؤلاء لهذه النجوم. وقال أيضا: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يبقى نقول على ذلك ور بهذا الكلام، وقال عن سارة أنها أخته لما كان عند ذلك الجبار، يبقى أخته مقصده بذلك ليست في النسب ولكن أخته في الدين كما بين ذلك إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام أنه كذب ثلاث كذبات. يبقى على ذلك نقول: المعاريض مندوحة الكذب، الكذب إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، إن كان هناك حاجة أو مصلحة شرعية راجحة، أنها مصلحة شرعية راجحة وإلا فيها خداع وكذلك فيها تغرير بالآخرين. أن البعض بيستعمل هذا الأمر ظنا في نفسه يعني أنه بيفهم أنه يستطيع أنه أن يستحوذ على الغير إلى غير ذلك، وده نوع من أنواع الخداع والتغرير، وهذا ليس بخلق للمسلم، هذا ليس بخلق للمسلم إلا أن دعت الحاجة والضرورة. ونقول الحاجة يبقى حاجة أو مصلحة شرعية راجحة، يعني مصلحة شرعية راجحة، وإلا هذا أيضا كذب. يبقى المعريض ده بيعرض بالكلام، قلنا الأصل كده لما أتكلم مع فلان أو فلان أتكلم بكلام، نقول الخطاب الذي نتكلم به يفهم المقصود، أنا أقصد هذا المقصود، لكن هذا الكلام في المعارين أتكلم بكلام ويفهم يعني غير ذلك المقصود الذي أقصده، وأنه المعنى بيحتمل أو الكلام بيحتمل هذا المعنى، والأصل نقول أنه هيفهم هذا المعنى المتناول بين الناس، يبقى نقول الكلام ده بيستعمل في معنى متناول بين الناس، لكن هو قصد به يعني شيئا آخر، فلذلك الإنسان ينتبه، وهذا نوع من أنواع الخداع والتغرير، وهذا ليس بخلق للمسلم. ثم ذكر باب آخر وهو باب في زعمه، ثم ذكر رواية قال أبو عبد الله لأبي مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعمه. قال بئس مطية الرجل زعموا، أيضا هذه أيضا عادة سيئة، عادة سيئة، زعموا كذا وكذا، يبقى نقول على ذلك يقول زعموا كذا وزعموا كذا. نقول أيضا بيستعمل هذه اللفظة نقول للهروب من الحديث أو نقول لإخفاء شيئا ما، فلذلك قال أسوأ عاد الرجل أن يتخذ لفظ زعموا مركبا إلى مقاصره فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت فيخطئ ويجرب عليه الكذب. يقول يبابين الكلام زعموا كذا زعموا كذا، والأصل في نقل الكلام التثبت، الأصل في نقل الكلام التثبت. قلنا في غالب الأحوال إزاي بتنتشر الشائعات، قلنا نتيجة أن بنستمع إلى كلام ثم نقوم بنقل ذلك الكلام، نقوم بنقل ذلك الكلام دون تثبت. لذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يبقى في كذب غير متعمد، والكذب غير متعمد أن تنقل ذلك الحديث الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنه حديث أنت لم تدري ذلك الأمر، ولو علم الإنسان أنه موضوع ما تكلم به، ولكن نتيجة التساهل في الكلام والكلام بلا تثبت فقد يقوم الإنسان بنقل الكذب، يقوم الإنسان بنقل الكذب فهو كذاب، هو حتى لو لم يكن قاصدا لكن يوصف بالكذب، نقول يوصف بالكذب، وأن حتى لو لم يتعمد الكذب يبقى نقول من تعمد الكذب كان له ذلك الاسم وهذه العقوبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يتعمد الكذب يوصف بأنه كذاب حتى لو قلنا أنه لا يأثم، لكن الأصل هو أن نتثبت عند نقل الكلام ونتحقق حتى لا ننقل الخطأ وننقل الكذب فيوصف الإنسان عند ذلك بالكذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا، قال والمقصود أن الإخبار بخبر مبنوا على الشك والتخمين دون الجزم واليقين هذا أمر قبيح، بل ينبغي أن يكون لخبر سند وثبوت ويكون على ثقة من ذلك، لا مجرد حكاية على ظن وحسبان. وبالتالي زعموا، قال بئس مطية الرجل زعموا، قال مطية الكذب. قال الإمام الخطابي رحمه الله أصل هذا أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد حيركب مطية ويسير حتى يبلغ الحاجة التي أراد، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدمه الرجل أمام الكلام يتوصل به إلى حاجته من قولهم زعموا كذا وكذا بالمطية التي يتوصل بها الموضع الذي يقصده. يبقى نقول لله زعموا كذا وزعموا كذا، يبقى هو يقول تتثبت من الكلام قبل أن نتكلم به، وإلا بئس مطية الرجل زعمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن هو بهذا الكلام يريد أن يصل إلى مقصود، وبالتالي عند ذلك يقوم بنقل هذا الكلام. ونقول سند فين؟ قال سند أنهم زعموا أنهم قالوا كذا وكذا، إذا نقول يصل إلى بغياته وإلى مقصده بهذا الكلام، فبئس مطية الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان عند الكلام نقول عند الكلام إذا نتثبت نتحقق، إذا نقول إنسان ثقة كده كلمني وقال كذا وكذا، نقول تتحقق تماما، تتحقق. نقول لأنه قد ممكن، يعني من الممكن أن يكون مخطئا في نفس الخبر، من الممكن هو نقل ذلك الكلام ولم يتثبت هو، فإن قمنا بنقل ذلك الكلام فأنت عند ذلك كاذب، لو كان هذا كلام من الكذب يبقى نقول أنت عند ذلك كاذب حتى لو لم تتعمد. ففي غالب الأحوال كده بنقوم بنشر الكلام، ممكن لأمام الذي نقل الكلام هو إنسان نقول على خير وعلى صلاح، لكن ممكن لما يتثبت في ذلك الأمر وبالتالي ممكن يتكلم بهذا الكلام على حسب ما فهم الخطاب فينقل لنا ذلك الكلام وكأنه من الثوابت. فعشان كده نقول سند الكلام وثبوت الكلام قبل أن نتكلم، قبل أن نتكلم. ويبقى الإنسان حريص على نفسه ألا يصب بالكذب، يبقى حريص جدا على نفسه ألا يصب بالكذب، ونعلم أنه يصب بالكذب حتى لو لم يتعمد الكذب طالما كان ناقلا لذلك الكذب، طالما كان ناقلا لذلك الكذب. يبقى نقول الكذاب مش اللي هو حيقصد فقط الكذب، ولكن الكذاب الذي ينقل الأخبار والكلام وهذا كلام كذب ولكنه نقل ذلك الكلام بلا تثبت، بلا تثبت، يبقى هذا إنسان كاذب يوصف بذلك أنه كاذب. كذلك أيضا ذكر في باب آخر وباب في الرجل يقول في خطبته أما بعد، ذكر رواية عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد، يبقى دي فيها نقل للحوار الحديث الخطاب، يبقى يتكلم بمقدمة ليتهيأ الناس للسماع ثم يقول أما بعد، أما بعد هذا الكلام يبدأ في كلام آخر ينتقل إلى كلام آخر، فكان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. فلذلك ما قال زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال أما بعد، يبقى احنا بنستمع كده الخطيب أو نقول الوعظ عندما يتكلم، يبقى نقول أولا بالثناء على الله عز وجل وتمجيد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، ثم بيثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أما بعد. يبقى بعد هذه المقدمة قلنا دي كلها عشان يتهيأ السامع لكي يستمع حتى لا تفوت السامع أو لا يفوت السامع شيئا. يبقى أما بعد يبقى تنبيه، تنبيه نقول للمستمع ان احنا حننتقل الى كلام اخر، وكانت دي مقدمة لكي يتهيأ للسماع ولا ينشغل باي شيء، ولكن يتهيأ تماما حتى يستمع الى الوعظ او يستمع الى جملة هذا الكلام. ثم ذكر باب اخر وباب في الكرم وحفظ المنطق، او باب في الكرم وحفظ المنطق. ذكر في رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرم أو الكرم، فإن الكرم أو الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم الكرم أو الكرم، فإن الكرم أو الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، باب في الكرم وحفظ المنطق، باب في الكرم وحفظ المنطق. وذكر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم الكرم على العنب، فإن الكرم أو الكرم الرجل المسلم، ولكن قولوا حدائق الأعناب. يبقى العنب يسمى كان الكرم، وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن احنا نسمي العنب بالعنب أو حدائق الأعناب. أما الكرم فهذا يطلق على الرجل المسلم أو على قلب المسلم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هذا يطلق على العنب وعلى أيضا حدائق الأعناب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن اسم الرجل المؤمن في الكتب الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقة، وأنكم تدعون الحائط من العنب الكرم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نسمي العنب بالكرم، وأن هذا الوصف وهذا الاسم أحق به الرجل المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن اسم الرجل المؤمن كما ورد في حديث سمرة رضي الله عنه في الكتب الكرم من أجل ما أكرمه الله على الخليقة، وأنكم تدعون الحائط من العنب أنكرهم. قال وحفظ المنطق، وهذا من باب حفظ المنطق، يبقى نقول حفظ الكلام النطق ما يتكلم به الإنسان، والإنسان يصون الكلام ويحفظ ذلك اللسان، وبالتالي يبقى لا تتكلم ولا تكن ممن يخوض مع الخائضين في أي كلام، ولكن تكلم الرجل يبقى هي كلمة توزن كما بينا قبل ذلك على ميزان الشرع، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يبقى حتى الكلام في معايير، في ضوابط لما نتكلم به، وقبل إخراج الكلمة يبقى عندنا ميزان، عندنا معيار، ننظر إلى هذه الكلمة أين توضع، في أي كفتين توضع، يا ترى توضع في كفة الحسنات أم في الأخرى. يبقى منطق الإنسان، كلام الإنسان، ما يتكلم به الإنسان. قال المعنى الرجل أن يحافظ في المنطق ويراعي في الكلام، فلا يتكلم ولا ينطق بما يشتهي النفس، بل لا بد له أن يستعمل في كلامه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ويجتنب عن الألفاظ الجاهلية وعن العبارات التي ظاهرها مخالفة للأدب والمروءة. والإنسان كده مش أي عبارات مطلوب أن احنا نتكلم بها، قلنا عبارات متداولة بين الناس، يعني عبارات في عبارات متداولة بين الناس، ما ينبغي للمسلم أن ينطلق في الكلام ويستعمل هذه العبارات أو هذه الكلمات، كلمات متداولة بتتداول بين الناس. نقول ينتبه الإنسان، سن ينتبه، نقول للمسلم كده ينزه اللسان عن أمثال هذه الكلام، والمسلم بيتخير أطايب الكلام لكي يتكلم بها، وكلامه يبقى لابد من الحرص أن يكون ذلك الكلام في ألفاظ يبقى متفق مع الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. يبقى الإنسان بيبقى عنده حرص شديد إن ألفاظه تتفق مع الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، ولكن في غالب الأحوال الإنسان بينجرف مع المصطلحات التي قد تنتشر في بعض الأحيان بين الناس، وبالتالي بيستعمل نفس الألفاظ، يستعمل نفس الألفاظ، يعني زي ما نقول كده كبر دماغك، نقول مثلا احلق له كلمات من هذا الكلام، وبالتالي حتى لو كانت لها معنى شائع بين الناس، لكن هذه ما ينبغي أن ينطق بها المسلم. المسلم يقول حريص جدا على الكلمات التي يتكلم بها، منطق الإنسان كلامه، يبقى الكلام نقول لابد أن تظهر بصورة المسلم حتى في انتقاء الكلمات، ونتخير أطيب الكلام، وبالتالي عندنا سعة في هذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. قلنا زي حال الإنسان كده يقول أنا ممسك، لماذا لا تقول أنا صائم؟ اللفظ الشرعي أتى وقال أنا صائم، لكن تداولنا اللفظ ده ونقول أنا ممسك، يعني ايه ممسك؟ يعني صائم. طب ما احنا استعمل لفظ الشرعي، لفظ الشرعي يقول انا صائم، يبقى نقول ما ممسك هي هتدي نفس المعنى، هتدي نفس. طب لماذا لا نستعمل بقى اللفظ الشرعي؟ يبقى على ذلك في الفاظ شرعيه الاولى كده ان انا اتدرب، يبقى في تدريب ان المنطق بتاعنا الفاظه تبقى بالألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة، لكن ننتبه ان احنا لا ننجرف في طيار الناس ونتكلم بهذه المصطلحات، نقول ده نزول في المستوى، يبقى ده نزول في المستوى، والمسلم بيرقى استعلاء الإيمان، قلنا الإيمان دايما كده بيرفع الإنسان إلى أعلى، نقول حتى في كلماته، نقول حتى في الكلمات التي تكلم بها، يبقى المطلوب أننا بنتقي كده زي ما الإنسان بينتقي حبات الفاكهة، بنتقي الكلمات التي نتكلم بها، أطايب الكلام، خاصة الإنسان لما يستصحب أن ربي الذي أعبده يسمع ما أتكلم به، يبقى لما نقول كده ربي الذي أعبده يسمع لما أتكلم به، يبقى إيه المطلوب؟ يبقى أنتقي أطيب الكلام، فربي سبحانه وتعالى يسمع ما أتكلم به، ربي سبحانه يسمع ما أتكلم به. يبقى الإنسان عنده حرص شديد جدا على انتقاء الكلمات التي ينطق بها أو يتكلم بها. لذلك قال والنطق، قال المعنى الرجل أن يحافظ في المنطق ويراعي في الكلام، فلا تكلم ولا أنطق بما تشتهي النفس، بل لابد له أن يستعمل في كلام الألفاظ الواردة في كتاب السنة، ويجتنب عن الألفاظ الجاهلية وعن عبارات من هذه العبارة. يبقى الكرم ده كانوا يطلقون ذلك على العنب في الجاهلية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الكرم قلب المؤمن، إنما الكرم قال الرجل المسلم، ونهانا أن نطلق هذه اللفظة على العنب، فقولوا حدائق الأعناب، قولوا العنب نسميه بهذا الاسم، نسميه باسمه، يبقى الأولى كده نقول على العنب عنب ولا كرم؟ يبقى نقول عنب، لأن هذا مما بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى وذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حول الأمر. يبقى الكلمة دي أولى بها الرجل المسلم، إنما الكرم قلب المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كله بيوجهنا ويعلمنا إن إحنا ننتقي الألفاظ التي نتكلم بها، ولا نستعمل هذه الألفاظ التي تشيع بين الناس، ولكن الأولى الألفاظ، ألفاظ الإنسان المسلم يبقى ألفاظ مهذبة، وكذلك فيها الأدب، وألفاظ بينتقي أطيب الكلام، لأنه يعلم أن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده يسمع ما أتكلم به. يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله: إنما نهاهم عليه السلام عن تسمية هذه الشجرة كرما، لأن هذا الاسم مشتق عندهم من الكرم، وبالتالي بدا اسم مشتق من الكرم. قال: فأشفق صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم حسن أسمائها إلى شرب الخمر متخذة من ثمرها، فسلبها هذا الاسم وجعلها صفة للمسلم الذي يتوقع شربها ويمنع نفسه الشهوة فيها عزة وتكرما. يبقى نقول لو احنا تناولنا الاسم ده، اسم بيطلق على العنب وممكن يطلق بعد كده على الخمر، على الخمر، يبقى اسم حسن بيطلق على هذا الشراب القبيح، وبالتالي قد يجر هذا الاسم الحسن إلى تناول ذلك الشيء، فوجه وحول الكلمة أولى بها الرجل المسلم، أولى بها الرجل المسلم، أولى بها قلب المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. قال: لا تسموا العنب الكرم، ولكن قال: الكرم الرجل المسلم. قال أيضا: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. قال: قولوا العنب والحبلة. يبقى لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب. يبقى احنا نسميه باسمه ان هو عنب، فلا نطلق عليه انه كرم، ولكن الكرم هو الرجل المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله قال: والكرم يعني كثرة الخير والمنافع. قال: الكرم كثرة الخير والمنافع. قال: والفوائد لسهولة تناولها من الكريم. وذكر ابن القيم رحمه الله يعني بعض من هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه معاني ألفاظ ومصطلحات بتستعمل بصورة عرفية بين الناس، ولكن بين هذه الحقيقة الشرعية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى ده نقول عرفيا كده ده رجل قوي، قوي البدن، وبالتالي لا يصرع أحد. يبقى ده شديد عندنا، لكن وجه بقى وبيصحح لنا الألفاظ، قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. ده الشديد، يبقى ده رجل اللي هو قوي الإرادة يملك نفسه عند الغضب، لكن لما بيستثير غضب هذا الإنسان نقول عند ذلك بيفعل الأفعيل، نقول هذا ليس بالشديد، هذا ليس الشديد، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فدي حقائق الألفاظ، هذه حقائق الألفاظ كما يبينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. كما نقول حقيقة الموت، يبقى الموت العرفي لما بتنزع الروح من البدن، لكن حقيقة الموت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى دي الحقيقة. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله قال أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان والأكل والأكلتان، ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. قال يبقى ده المسكين، يبقى مش المسكين اللي هو بيطوف على الناس، لا، ده المسكين أساسا العفيف. يبقى المسكين هو العفيف، ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، ده المسكين الحقيقي. يبقى ده غير اللي هو بيطوف على الناس، نقول اللي بيطوف على الناس يبقى نقول عند ذلك هذا رجل رفع عن نفسه الحياة، وبالتالي يدور، يعني يدور في كل لحظة يمر على الناس حتى يأخذ ذلك المال، وبالتالي احنا لن نتفطن إلى ذلك المسكين القابع في بيتي الذي نقول غطي به الحياة والعفة والعفاف وهو دل أساسا الذي ينبغي أن نبحث عنه. يبقى نبحث عن هذا المسكين الذي قد لا نتفطن لحاله, قد نتفطن لحاله, وبالتالي كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى يحسبه الجاهل الأغنياء من التعفف, يعني يحسبه الجاهل من التعفف, يبقى عنده عفة وعفاف, هذا الذي ينبغي أن نبحث عنه. لكن غير اللي هو الطواف على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ده كلام صريح, قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترد اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان, ولكنه الذي يسأل الناس ولا يفطر له في التصدق عليه. يبقى ده المسكين هو, يبقى بيبين لنا حقائق المصطلحات, حقائق الألفاظ. ولذلك كما قال, قال ونظير ذلك في المفلس, يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ يبقى المفلس الذي لا درهم له ولا متاع, ده المفلس, يبقى راجل ما عندوش مال, يبقى هو ده المفلس عندنا. قال لا, يعني من المفلس؟ اللي هو حياتي بكثير من صلاة وصيام ولكن علقت به حقوق الآدميين كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم, أتى بقى وشتم هذا, سفك دم هذا, أكل مال هذا, فيأخذ هذا الحسنات وهذا الحسنات حتى إذا فنت حسناته فأخذت من سيئتين فطرحت عليه فطرح بها في النار. ده المفلس. إحنا عندنا المفلس عرفيا اللي ما عندوش مال. ما تعدون الغنى فيكم؟ قالوا الغنى عن كثرة العرض. قال ليس الغنى عن كثرة العرض, إنما الغنى غنى النفس, غنى غنى القلب. يبقى ده حقيقة اللفظ غير اللفظ العرفي. لفظ العرفي صحيح, يعني اللفظ العرفي كده صحيح, لكن احنا لابد ان ننتبه الى حقيقة اللفظ, حقيقة المصطلح, يبقى حقيقة الكلمة, وبالتالي نتخير الكلمات التي ورد في كتاب الله تعالى او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنجد يعني اي عبارة نريد أن نعبر بها عن مقصود معين هتجد في الكتاب والسنة الألفاظ التي تعين الإنسان على الوصول لذلك المقصود. في من الناس الخطاب من خلال الألفاظ الوردة في الكتاب والسنة. بالضبط كده, يعني كما نقول في مسألة الدعاء في القنوت, في القنوت في رمضان بنسمع أدعية بعيدة تماما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم, كأن السنة يعني لن تعطينا المعنى الذي قصدوا من هذا الدعاء. نقول السنة مليئة, لكن فساد نقول الأذواق, يعني فساد الأذواق, وكأن السنة ليست غنية بالألفاظ أو الدعوات التي تعطينا المعنى الذي نريد. نقول لا, ده أنت بتبقى واهم وأنت بعيد عن السنة. نقول تنتقي, يعني لماذا لا ننتقي الكلام أو الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده نقول أوتي جوامع الكلم, أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم لما يقول لمعاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك, فلا دعنا دور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طب أنت عايز إيه بعد كده؟ يعني إيه الدعاء اللي تطلب بعد كده؟ لما يقول لعائشة لو أدركت الذي قد تقول اللهم إنك عفو تحب العفو أعف عني, طب بعد عفو الرب سبحانه وتعالى ماذا تريد؟ أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي, فقال قل اللهم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. جملة يعني نقول جوامع الكلم. فالبعض كده وده غالب الأحوال في الدعاء في القنوت دايما كده بيجيب جمل من نظمه, وقلنا عشان يقول يظن هي دي بتأثر فعلا في الناس, هي دي بتأثر. نقول ده فساد أذواق. يعني انت عندنا السنة غنية بذلك الأمر. يقول قول لي ايه الدعاء اللي انت طالبه, ايه اللي انت بتتمناه ومش هنجده في السنة. دي السنة مليت بالدعوات الكثيرة, خاصة دعوات جامعة, يعني دعوات جامعة بنتعلم خلال تحريك الإيمان, يعني تحريك الإيمان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. نقول في النهاية كده فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت, أنت إلهي لا إله إلا أنت, بعد جملة طويلة من مسألة التوحيد وتقرير العقيدة. ففي الآخر هذه المطلب أهو, بس بالمقدمة لهذا المطلب يبقى فيها الثناء وتعظيم الرب سبحانه وتعالى, وبعد ذلك بعد هذا التعظيم وأيضا الإقرار بهذه الأصول العقدية اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, أنت إلهي لا إله إلا أنت. هنقرأ كده دعوات ده حتى نتعلم فيها الأدب مع الله تبارك وتعالى، والأدب في المطلب، يعني الأدب حتى في المطلب. يبقى على ذلك مش بنستعجل الطلب ونطلب الطلب مباشرة، لكن نتعلم. يبقى بنحرك الإيمان إزاي؟ كيف نحرك الإيمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. طالب الهداية، لكن انظر كده إلى المقدمة، يبقى إعلان عن عقيدة الإنسان، وده تحريك للعقيدة، تحريك للإيمان، وبالتالي يتحرك القلب. نقول حتى يكون الإنسان مهيئ تماما عند مطلب الرب سبحانه وتعالى أو من ربي، نقول مهيئ تماما. المطلب ده بنطلبه من القلب قبل اللسان، يبقى ده حال الإنسان. لكن ده فساد، فساد للأذواق، فساد للأذواق. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصحح لنا حقيقة الألفاظ: نظير في المفلس والرقوب. الرقوب يعني قال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا: قلنا الذي لا يولد له. الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين لهم حقيقة اللفظ كان بيطرع عليهم اللفظ، يعني ما تعدون لنا فيكم، أتدرون من المفلس؟ يبقى وبالتالي بيجو إجابة ثم يصحح لهم الأمر. قال النبي: ما تعدون الرقوب فيكم؟ فقالوا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكن الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. يعني اللي قالوا الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، يعني لم يمت أحد من أولاده في حال حياته فيحتسب ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. ده قال الركوب، قالوا: الذي لا يولد له. قال لهم: لا، ليس بذلك، لكن الرجل الذي لم يقدم من ولدي شيئا، أي أنه لم يمت أحد من أبنائه في حال حياته فيحتسب الأجر والثواب عند رب سبحانه وتعالى على تلك المصيبة. مع أن كلامهم ده نقول كلام عرفي صحيح، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة اللفظ. ولذلك قال أيضا في رواية، قال نظيره كما يقول ابن القيم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الذي قطعت رحمه وصلها. يبقى على ذلك ده ليس الواصل بالمكافئ، فيبين حقيقة الألفاظ، حقيقة اللفظ. وإحنا نستعمل هذه الحقائق الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لمنها ذلك التوجيه، يبقى أن احنا لا نقول عن العناب الكرم، ولكن الكرم هو الرجل المسلم، الكرم هو قلب المؤمن كما قال، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب: لا يقول المملوك ربي وربتي. قال: لا يقول المملوك ربي وربتي. فذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول لنا أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول لنا المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. قال: فإنكم المملوكون والرب الله تعالى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إياكم سيدا فقد أسقطتم ربكم عز وجل. لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إياكم سيدا فقد أسقطتم ربكم عز وجل. كل ذلك أيضا من باب تصحيح المنطق، من باب تصحيح المنطق، وتصحيح أيضا مفاهيم هذه المصطلحات أو الكلمات التي قد تكون شائعة على ألسن الناس، فيكون هذا التحويل. وكما بينا الأولى هو الفاظ، استعمال الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، فمنطق الإنسان يبقى لا يكون إلا بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. قلنا خاصة لما نستصحب أن رب الذي أعبده يسمع لكل ما أتكلم به، فبالتالي المطلوب أن ننتقي الألفاظ، ومش كل لفظ شاع بين الناس احنا هنتناول ذلك اللفظ نتكلم به. لا، نقول استعلاء الإيمان، يعني نقول مقتضى ذلك الأمر ان الإنسان ينتقي أطيب الكلام. يبقى الكلمة التي نتكلم بها زي بالضبط كده ما بتنتقي الصاحب والصديق، عندنا معيار لاختيار الصاحب والصديق، عندنا معيار لاختيار الصاحب والصديق، يبقى نقول هذا المعيار مؤسس من الكتاب والسنة، فكذلك الكلام الذي نتكلم به عندنا معيار لاختياري. يعني بمعنى مش كل كلمة يتكلم بها الناس نتكلم بها، ولكن أنا كمسلم يبقى كصورة لصور استعلاء الإيمان والرقي في سلم العبودية والإيمان يتطلب أن أنتقي الكلمات وتخير أطيب الكلمات عندما أتكلم. وأطيب الكلام هو كلام الرب سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إلا وحي يوحى. فإحنا تقدر منين إذا كان الجملة اللي عايز عبر عنها نقول حنجد كلماتها عبارتها موجودة في الكتاب والسنة، فليكن هذا هو تعبير الإنسان، ليكن هو تعبير الإنسان. ولذلك يعني ذكرنا قبل ذلك أن البعض كان يقول كده: قم إلى الصلاة متى سمعت النداء، قم إلى الصلاة متى سمعت النداء. ما هو نقول من الأولى من كده أقول أن الله تبارك وتعالى قال أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. نقول والله يعني في مرة ورد قال دي زي دي، يعني إنسان قال ما دي زي دي، دي تعادل دي، ده كلام بشر ده مرتبه، حتى لو كان الكلام ده معناه موجود في القرآن. طب الأولى أنطق الآية، نطق الآية ده مش هنقول ده كل كلمة لها عشر حسنات، ده كل حرف له عشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن احنا خطبنا يكون بالكتاب والسنة، يكون بالكتاب والسنة. يبقى أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يبقى احنا بننطق الآية هو، وبالتالي احنا في الحالة ده هي حنذكرك بكلام ربي سبحانه وتعالى، والكلام ده كل أثر، هذا أثر. لكن احنا نحل كلام الناس هو مكان كلام الرب سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نقول على ذلك هذا ما ينبغي أن نسوي بين الأمرين. فكلام المؤمن يكون من خلال ما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتخير أطيب الكلام لتتكلم بها حتى يعلم أن رب سبحانه وتعالى يسمع ما نتكلم به. يبقى الإنسان يستصحب أن رب سبحانه وتعالى يسمع كل ما نتكلم به. وبوب أبو داود رحمه الله ذي الترجمة باب لا يقول المملوك ربي وربتي، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.